أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. نازلنا في سوره الحج. قال المؤلف رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أخرجوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. قلنا أمس إلا أن يقولوا ربنا الله. كل السبب اللي يعني أدى إلى إخراجهم من هذه من ديارهم سبب إيمانهم وتوحيدهم لله سبحانه وتعالى. إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض أي بالجهاد، يعني يأتي دفع الناس بعضهم ببعض، هذا يدفع هذا وهذا في الجهاد، في الجهاد في سبيل الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض أي بالجهاد لهدمت صوامع يعبد الله فيها، يعبد الله فيها حين كان الترهب غير مذموم. كان قبل الإسلام الترهب هو للمسيحيين الترهب، ولليهود الأحبار كان لهم كذلك، لأن هذا يسمى راهب وهذا يسمى حبر، والحبر بمعنى العالم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال لعبد الله بن عباس حبر هذه الأمة، عالم هذه الأمة، كبير علماء هذه الأمة. لهدمت صوامع يعبد الله فيها، أي الأماكن التي كانت ترهب فيها أو يعبدون الله فيها، الأديرة والأماكن الكنائس والأماكن التي كان يعبد الله فيها. وبيع للعبادة يعبد الله فيها النصارى قبل نسخ شريعتهم، وصلوات تركت خوفا من الكفار، وبعض المفسرين فسر الصلوات بمواضع الصلاة، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. كل ذلك لولا الجهاد لبطل دين الله في غلبة الكفار ومحاربتهم له. وهذا أيضا تعليل لتشريع الجهاد يبين أنه ضروري لحماية دين الله وإحياء ذكر الله كثيرا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، سواء بالجهاد، سواء بالجهاد، قلنا الجهاد يعني يكون أكثر من نوع. عندنا الجهاد القتال المعروف، عندنا الجهاد بالكلمة، أحيانا الجهاد بالكلمة أقوى وأشد وأكثر تأثيرا من الجهاد بالقتال بالسيف أو بالبندق أو بالطيارة أو كذا. أحيانا يكون الجهاد بالكلمة، وأعتقد في الوقت اللي احنا فيه الآن جهاد الكلمة من أهم وأشد وأفضل أنواع الجهاد. صحيح أن الجهاد بالقتل يعني أفضل شيء أن يخرج الإنسان مجاهد، لكن اليوم ما عاد الجهاد الأول، اليوم الجهاد أي جهاد، اليوم القتال، يعني أين المسلم اللي يريد الجهاد في تحت راية إمام عادل، إمام يعني يعرف الحق، يعرف طرق التعامل مع الجهاد. ليش المسألة مسألة من طقها كراعة اليوم جاني وقال لي أنا مجاهد وحط له حزام ناسف وراح وانفجر في المسجد، يروح على مسلمين مثلا، يروح الجهاد هو جهاد غير المسلمين، الجهاد جهاد الكفار المعتدين. الآن المسألة مسألة جهاد الكلمة، اليوم هي الجهاد، اليوم أصبحت الكلمة هي أشد، اليوم أصبحت الكتب هي أشد، اليوم أصبحت أسلوب التعامل هو أشد. يعني الآن المجاهد عندما شخص مؤمن يسافر الآن إلى الخارج، أول لا تستطيع أن تكون مجاهد إلا إذا معك جيش عرمرم. اليوم أنت مجاهد وأنت في بيتك، عن طريق الإنترنت، عن طريق المؤلفات، عن طريق الكلمة إذا كان لك كلمة، عن طريق هذا جهاد. فيه جهاد القدوة، أن آتي أنا إلى مجتمع غير مسلم وأطبق أنا تعاليم الإسلام، أطبق شريعة الله بدون قتال بدون شيء. وهذا يعني كثير من الشباب وكثير من الأخوان قالوا لنا، قالوا احنا يعني لاحظنا في أنفسنا تغير ولاحظنا في الآخرين إلينا تغير لما رأوا فينا الالتزام والاستقامة، يعني على طول، لأن القيم والمبادئ مطلب للجميع، ما في أحد ما يريد القيم والمبادئ والأدب والتعامل بالحسنى، كل الناس يطلبوها وكل الناس يتمنوها. يعني أنت الآن تخيل 3 ولا 4 أبناء رجل وامرأة، يعني إخوان من أم وأب، تعال اسأل الآخرين إيش رأيك في فلان، قال فلان طيب، قال طيب أخوك، قال لا ده عندك أخوه عده ما هو عده الحالة، إيش قال يا أخي كلمته طيبة وتعامله طيب أسلوبه جميل وكذا، طيب وفلان قال يا أخي خفينا هذا عندك وبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أنك ما تشوفها ريح لك، مع أنهم أولاد رجل وامرأة، لكن إيش اللي غير؟ التعامل والأسلوب. فعندما نأتي إلى الدول الغربية أو إلى الدول الكفرية أو الدول اللي الكفر فيها أكثر منها في الإسلام، ويجد من المسلم التعامل الصحيح، تعامل الحسن، تعامل المؤمن، ويجد المسلم أول واحد يجي ما يفتح البار إلا والأخ قدهم دكي ما عاده في عقله، قدهم متى يفتحوا المكان المرقص ولا مكان الخمر ولا قد المسلم ده العربي هو اللي موقف عادهم، هم أنفسهم ما قد يوم ما قد يتجهزوا وتلبسوا قده حضر الأخ، أي قدوة وي شيء زي هذا ليس بقدوة، لكن قلنا الآخر هذا أشد جهادا من السيف ومن القتال اليوم وكذا. فجهاد أنواع، جهاد قلنا مادي اللي هو بالقتل والقتال، وجهاد بالكلمة، وجهاد بالقدوة وبالعمل نفسه، كلها أنواع جهاد. فلولا هذا الجهاد وهذا الدفع وبذلك بهذا التعامل، ولذلك لو لاحظنا الإمام مجد الدين رحمه الله في الفترة اللي كان فيها هو يعني ما جاهد بالشيء، فترة الإمامة، فترة ادعاء الإمامة ما جاهد بالشيء، لكن كان تأثيره أشد وأقوى من أي تأثير للسيف، بالكلمة، بالإرشاد، بالوعظ، باستمرار التدريس يوميا. يعني أنا معه تقريبا 21 سنة طالب، ما أعتقد يوم واحد ترك التدريس، في المستشفى كان مسوي عملية وفي المستشفى الدرس ما أنقطع، في السيارة تطلع رحلة تدرس وانت في السيارة، تنزل في الأرض درس، في السماء درس، ما فيه مجال، ما فيه مجال. ولذلك سبحان الله، يعني الآن ما شاء الله أعيد الوضع كأن الناس بعثوا من جديد للعلم، للدراسة، للالتزام، للتقيد، التقيد الناس، التزموا الناس، فهذا تأثير، هذا جهاد، أليس هذا جهاد؟ هذا أشد جهاد وأقوى جهاد، لأن الأصل في الجهاد التغيير، أنك تأتي تغير المكان اللي أنت تبغى تذهب تغيره. وإذا كان المسلمين في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وفي زمن الفتوحات الإسلامية، يعني إذا جاء ليس الهدف القتل، الإسلام ما أتى بالقتل، ليس الهدف القتل، يعني كان إذا توجهوا إلى مكان معين يستدعون، يعني تفاوض معهم 3، أما أن تؤمن بالله أو تدفع الجزية، أو يعني شروط المعروفة عند المسلمين، أول شيء أو الصلح، يعني على أنك تدفع لنا كذا أو كذا أو كذا، فهذه 3. فالإسلام يعني القتل ليس بهدف، لكن السمو بالإنسان هو الهدف، سمو بالإنسان إلى المجتمع اللي يليق به. فالجهاد يعني المعنى الوصول في النهاية في الجهاد إلى التغيير، فما استطعنا أن نغير به فهو جهاد، الإنسان في بيته مجاهد. أنا أقول لكم أن الأخوان اللي الآن في الإنترنت واللي شرط الحوار الإيجابي هؤلاء مجاهدين، إذا كان هناك نية، أنا تحتاج النية، فإذا كان فيه نية ففعلا يعني وصلوا إلى ما يريدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، كل ذلك نعم. ولا ينصرن الله من ينصره، وهذا في المجاهدين في سبيل الله، والنصر أيضا يشرط فيه طاعتهم لقائدهم وترك التنازع والتوبة إلى الله واجتناب الغلول والتزام طاعة الله. شرط ومشروط، أو سبب ومسبب، أو يعني مقدمات ونتيجة، ولا ينصرن الله من ينصره. سام يجي يكذب يدعي الإسلام وهو كذاب، يتعامل بالربا، يشرب المسكرات، يتطاول على أعراض الناس وكذا، ويأتي يريد أن يكون مقاتل في سبيل الله، يأتي ينتهك حرمات الناس وأعراض الناس، أو يأتي إنسان أو مجموعة يقول إحنا نريد النصر على الأعداء. في إيش تريد النصر؟ أنا مسلم، أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، متى صليت؟ متى ما أطيق صلي. طيب يعني كيف أنت تتعامل مع الآخرين؟ تعامل سيء. كيف تتعامل مع ربك؟ تعامل سيء. تبغى النص؟ قال الجيزاني ما عندنا، قال إنها راس صدق كان مشهور. ولا ينصر، نعم إن الله لقوي عزيز، لأن هناك شروط. قلنا والإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وعلى له أفضل الخلق، ومعها أصحابه، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى له، يعني يقدموا أرواحهم في دار رسول الله، وقدموا للإسلام وخدموا الإسلام، ومع ذلك هزموا رسول الله معهم، وهزمهم من هزمهم؟ مشركين عباد الأوثان والحجارة، هزموا الموحدين حتى معهم رسول الله صلى الله عليه وعلى له. أن المسألة ما فيها مجاملة، العمل ما فيه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يلا توكلوا على الله، ابحثوا عن الدنيا إذا كنتم تبحثوا عن الدنيا. فإذا لم يكن العمل خالص لله سبحانه وتعالى لا يمكن يترتب عليه شيء له قيمة. النصر من الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى إلى إلى عمل خالص لله سبحانه وتعالى. ولذلك لاحظوا في بدر كان على قلب رجل واحد، وكان الانتصار مع القلة. ثم كان في أحد العكس تماما، لما رأوا الغنائم الرماح نزلوا الرماح من مع أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال لا تغادروا المكان، لا تغادروا، لو انتصرنا لو هزمنا لو نزلت السماء على الأرض لا تغادروا مكانكم. فلما التحم المسلمين مع المشركين في أحد كانت الهزيمة مباشرة للمشركين، فبدأت الغنائم، فأصحاب الجبل الرماح شافوا خلق الله قالها، فيقولهم رئيسهم أو اللي وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى له أين؟ قالوا الغنائم. قال اتقوا الله، رسول الله صلى الله عليه وعلى له قالكم لا تغادروا هذا المكان. قالوا ما عاد فيه قتال، انتهت المسألة، قريش انهزموا والرجاجيل الآن يأخذوا في ذي الغنائم، وإحنا جالسين في الجبل، أخذنا ننزل معنا رسول الله من نهاكم. فما نزلوا حتى لمحوهم المشركين، والمشركين فيهم قادة، من ضمنهم خالد بن الوليد، فلما رأوا المكان ليستطيعون أن يحققوا النصر منها رجعوا، ما إذا ما فيه إلا هذا فأرسل حتى قتل. فلما دائما الجيوش ما هي حركة واحد، حركة متخلخلة، يعني اثنين ثلاثة خمسة يخلخلوا الجيش كامل، جرد واحد ينهزم أو كذا أو كذا اللي جنبه أصبحت. قال حتى يعني بعضهم قال ثلاثة أيام ما أدري أين هو هارب، من جلة اللي دعني أسوي وأفعل وأترك فلا جاء وقت الله، ثلاثة أيام ما أدري أين هو يقول. فكانت هزيمة منكرة، يعني لولا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ثبت ومعه من معه حتى رجعوا إليه المسلمين، ومع ذلك كسرت رباعيته، ومع ذلك يعني كان أشد يوم على المسلمين ذلك اليوم. فهذا بسبب هذا الجهاد مع رسول الله، وكانت هزيمة. كيف مع غير رسول الله؟ مع يجي بعضهم الآن يجيك أمير مجاهدين ما هو داري إيش الصلاة أصلاً، ما هو داري إيش الإسلام بحد ذاته، ما أخذها على أساس أنها إسلامية أو قومية أو عربية أو يهودية. الجهاد وين وإحنا وين، والإسلام وين وإحنا وين؟ يعني ولا ينصرن الله من ينصره، وعد لازم قاطع ما فيه مجال. من نصر الله نصر، حاشا الله أن يكذب، وحاشا وعد الله أن لا يتحقق، لكن فيه شرط لا بد أن يتحقق، شروط إذا تحقق فانتهى. إن الله لقوي عزيز، لأنه ما دام أنا أعطيت موعد والموعد هذا غيبي لابد أن يكون لدي القدرة أن أوفي بوعدي. فإذا كان المسألة مسألة مثلا جاني سيدي أحمد وقال لي أبو أبغى منك يعني شيء بسيط، أنا أبشر لأني أعرف أنه في مقدوري، لكن لاحظ إذا جاء وأبغى شيء وأنا ما والله بنشوف مسألة والله فيه ما المهم أني بأمرضها ما حتى لا أزم نفسي بشيء لا أستطيع فيه. والله سبحانه وتعالى وهو القوي الجبار يقول ولا ينصر إن الله من ينصره، وعد غيبي كلام ذا متى نزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى له 1400 تقريبا 40 سنة من الآن. طيب بس إنه مستمر الوعد، إذا كان هذا الاستمرار لابد من قوة تؤكد هذا الوعد إنه لا زال مستمر وأنك تستطيع. ولذلك قال وإن الله لقوي عزيز، إذا وعد لديه القوة التي تؤدي والعزة والمنع الذي لا يستطيع أحد أن يغالبه فيها، فوعد جازم ووعد مقطوع إلى قيام الساعة. نعم إن الله لقوي عزيز تأكيد للوعد بالنصر ودلالة على أنه لا يستبعد نصر الأقليين المستضعفين، لأن الله تعالى إذا أراد نصرهم فهو قوي عزيز، وأكد ذلك بأن الله واللام ليذهب نعم وإن الله لقوي عزيز استبعادهم للنصر ويقوي رجاءهم له. الذين إن مكناهم في الأرض هؤلاء الآن هذه الشروط من ضمنها أو للنصر لهم، الذين إن مكناهم في الأرض أعطيناهم استطاعوا أن يصلوا إلى الملك أو التحكم، الذين إن مكناهم في الأرض بنصرهم على أعدائهم وانتصروا وحققوا النصر وأتوا بشروط التي طلبناها منهم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ما أفسدوا قطعوا الأرحام وقتلوا الناس وآذوا خلق الله ونهبوا أموال الناس وصك لها بشبك من هنا إلى هناك وأخذ أموال ذا وأخذ أموال ذا وظلم ذا وأرهب ذا وقتل ذا. عندما نلاحظ دولة يعني أول ما بدأت الدولة الأموية بدأت في أخذ أموال الناس بهتك أعراض الناس. أول ما قام بدأ معاوية أرسل بسر بن أرطاء، ودي بعضكم يرجع للتاريخ ويقرأ اسم هذا المسخ، بسر بن أرطاء أول رجل كلفه معاوية بقتل المسلمين، فبدأ بها من العراق حتى دخل المدينة واستباح المدينة. ذا معاوية هم يقولون أن يزيد استباح المدينة، معاوية استباح المدينة واستباح مكة قبله واستباح دماء المسلمين كلهم بهذا الخبيث هذا المس بسر بن أرطاء، ولا أحد يتكلم عنه. ثم بعضنا أول مرة يسمع بهذا الاسم، بينما هذا أول قائد استباح دماء المسلمين، خرج إلى مكة قتل فيها من قتل، خرج إلى المدينة قتل فيها من قتل، خرج إلى اليمن قتل فيها من قتل، وختم بطفلين ابناء قثم ابن العباس بن عبد المطلب. يعني ما ترك مفسدة من المفاسد إلا واتى إليه، مع ذلك وكأن التاريخ لا على قلبه. فهؤلاء هذا عندما يعني أخذ الحكم أو تمكن، هل هذا الإسلام؟ هل هذا عين الإسلام؟ ما يعني بعده يزيد وما فعل من فعائل في المدينة المنورة وقتل الحرة وما فعل باستباحة نساء المؤمنين في المدينة وما فعل في كربلاء، وبعده كم وكم وكم. أي حاكم على وجه الأرض تأكل يوم ولا اليوم ولا غدا ولا بعد غد لا يستقيم، هذا ليس لله فيه شان، أو أخذ أموال الناس أو قتل الناس أو يقول الله سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. ومن يقيم الصلاة؟ نحن اتفقنا إيش الصلاة تسوي؟ تمام، إذا ما دامنا تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن أنتم لا تأمرون بفحشاء ولا منكر، هذا هي إقامة الصلاة. ما معنى الصلاة أن الله أكبر أصبحت عادة وليست عبادة مثل ما هي اليوم؟ عبد مجرد يفتح الباب الله أكبر يا يلا توكلنا على الله صلى مسك الباب. أي صلاة؟ الصلاة لها شروط أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا ما بصل ونمشي عليها على طول. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة بما فيها من تعامل مع المجتمع كامل وغير المجتمع المسلم، البعد عن فعل المنكرات والفواحش. فإذا ابتعدنا عن فعل المنكرات والفواحش خلاص أصبحنا المجتمع المثالي، لا فيه ظلم ولا فيه أخذ أموال ولا فيه أخذ حقوق ولا فيه ظلم لأحد مقابل أحد أبدا، لأن إقامة الصلاة شرط لها وقبولها أنها تكون تنهى عن الفحشاء والمنكر. يفترض أن الإنسان ما يأتي إلى المسجد أصلا يقابل الله سبحانه وتعالى بذنوب وخطايا وخزايا وفضائح. إذا أنت مخطي علي ما تبجيني إلى بيت، إذا أنت مسوي شيء زعلني وأنا الله عالم طبعا، وأنت مسوي شيء وأنا داري أنك مسوي وجايني وتسكى الله فلان على الباب، لا هذا هيك وش جاي يسوي؟ ماذا مسوي أمس كذا ومسوي أمس كذا ومسوي فينا كذا ومسوي فينا كذا. فكذلك عندما يأتي الإنسان قد ارتكب الفواحش والمخازي والموقبات وداخل إلى الله لم يقم به توبة باستقامة، لا حاجة له من الصلاة والصيام والتعب كله. الذين إن مكناهم في الأرض يعني بنصرهم على أعدائهم أقاموا الصلاة. قامت الصلاة هنا بمعناها أقام مجتمع صح، أقام دولة صحيحة، أقام دولة على تعاليم الإسلام كاملة، هذا المعناها النصر من الله. إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وإحنا قلنا الصلاة صلة بين العبد وربه وبين العبد والعبد، الصلاة صلة بيننا في المسجد في المجتمع كلنا صلة، وكذلك صلة بين العبد وربه وكذلك بين المجتمع كله وربه. تأتي صلاة فردية وتأتي صلاة جماعية، دائما الفرد في حد ذاتك، أنت صلاتك لك واستقامتك لك وطاعتك لك، لكن عندما يكون المجتمع كله مجتمع متماسك دينيا. ولذلك لاحظوا أن الإسلام يربط دائما بالمسألة الجماعية. هل الإسلام قالنا نخرج نستسقي للمطر واحد واحد، أو قال نخرج كلنا حتى بأغنامنا وبقرنا وإبلنا؟ فإذا كان مجتمع متكافل متكامل مجتمع مؤمن كانت النصرة كاملة له. أما مسألة واحد اثنين ثلاثة هذا الواحد لنفسه. لذلك الإسلام لم يبنى على الفردية، دائما الفردية غير موجودة في الإسلام. صحيح إن عملك لك، لكن عندما يكون المجتمع كله عمل صالح لأنه مجتمع مسلم، والمجتمع المسلم الله سبحانه وتعالى وعد بالنصر وعد بالاستقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة أسقيناهم ماء غدقا، وفي آية أخرى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو كانت الاستقامة للمجتمع كامل، لكن عندما يأتي المجتمع فيه الصالح وفيه الطالح السيء قد يؤثر في الجيد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، سألك تخرج منها تأتي البلوى عليكم كلكم. فدائما الإسلام إذا أتى للمجتمع يتحدث عن مجتمع كامل، وإذا وجدنا مجتمع كامل مسلم خلاص وصلنا إلى المكان ويوجد. حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كده الزمن المثالي بالنسبة لنا، زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زمن الأفضل يعني، ومع ذلك وجد. لكن المجتمع ككل الأغلب في المجتمع هو الاستقامة، إذا كانت النصرة وكانت كل شيء فيها. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذه صفة من صفة المؤمنين الثابتين على الإيمان في حال أن قد تمكنوا في الأرض. لاحظوا أقاموا الصلاة اللي أشرنا إليه وآتوا الزكاة. أي مجتمع لا يوجد لديه تكافل مادي ما هو فاضي، لا الجهاد ولا العبادة ولا شيء، يلا فهي يدور له الرزق ما هو فاضي. إذا كان المجتمع مجتمع مجرد رأس مالي، كل واحد يبحث عن مصلحته فقط، قمة الغنى وقمة الفقر، أنا ما أنا فاضي أصلاً ما عندي الإخلاص، أنا أكرهك، أنا فقير وأنت غني، أنا أكرهك أصلاً، أنا أبحث كيف أسوي فيك، متى تتاح لي الفرصة أني أنتقم منك، أني أخذ اللي معي، أخذ حقي منك. هذا مجتمع لا يمكن أن ينتصر، هذا مجتمع لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية، مستحيل تماماً يعني. لذلك إيتاء الزكاة هنا معنى التكافل. ليش؟ لأن إيتاء الزكاة مال، يعني الزكاة هي حق، حق معلوم في الأموال، فإذا وجدت الزكاة والهدف كامل من إيتاء الزكاة أن المجتمع يكون متكافل ماديا، زي ما قلنا المجتمع في الصلاة بعيد عن الفحشاء والمنكر والبغي والربا و و و، رجعنا إلى الناحية المادية الأخرى لأنها مرتبطة. الإنسان بطبعه يبحث عن الشيء الذي يأمنه، والأمان هنا هو الرزق. فعندما تأتي الواحد يعني ما عنده شيء، يلا نروح للمسجد ولا أخي إحنا قد حصلنا ما نجيب الجهاز، لكن خلنا نبحث عن طيب قال يا أخي أنا في عملي الآن. إذا تفكك المجتمع، تشتت الرأي، بدأت العداوات، بدأت الحس، بدأ التنافس، بدأ كذا بدأ كذا، لذلك أصبح المجتمع غير مهيأ لأن يكون المجتمع الإسلامي اللي نريده. لذلك لاحظوا أن هالآيتين يعني الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر حتى يستمر هذا المجتمع مجتمع مسلم. هذه الثلاث الركائز. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والخشاد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحمي دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.